السلام عليكم ورحمة الله. وصلتني رسالة من أحد المتابعين، هجوم طبعا، يقول فيها: اخشى لكع لن تعدو قدرك. العبارة اللي قالها النبي لابن صياد. حاول على مر التاريخ غيرك في هذا الشأن ولم يستطيعوا النيل من الإسلام، وبقي الحق شامخا. يعني هو يقرأني على أني إنسان جاي أستهدف الإسلام وأحطمه وأدمره. أتوقع من يتابعني من البداية، يعني سواء في حسابي الفلسفة العربية أو حسابي الرسمي، سوف يتضح له بأنني لا يعني أتبنى أجندة تستهدف الدين والإسلام، بقدر ما أسعى برؤيتي، حتى يعني لو رأيت بأني مخالف لك، أسعى لعز الإسلام ولنصرته. يعني أنا أنتمي إلى هويتي الإسلامية العربية السعودية، وأعصب لها وشديد الولاء لها ولتاريخها ولثقافتها. يعني إياك أن تتوهم بأني مثلا ليبرالي أو علماني أو أتبنى مثلا فلسفات أجنبية. لا، أنا لا أجد نفسي خارج هذه الدائرة. الإسلام العروبة وطني. كل الطرح الذي أقدمه هو حسب اجتهادي يصب في صالح هذه الهوية، وأعتبر نفسي باحثا وطالبا للحقيقة ومريدا للمعرفة. وشعاري هو اتباع الحكمة مهما كان مصدرها، من أي مكان جاءت، وعدم التردد والتأخر. يعني التردد في قبول الحق مغمز ومطعن في صدق الإنسان ونيته. إذا وجدت الحقيقة يجب أن تنطلق لها بسرعة البرق. إذا هذه هي هويتي، وهذه هي رؤيتي، وهذا هو هدفي. يعني كل ما أقدمه وأطرحه هو نابع من صميم الهوية التي أنتمي لها. الحاصل أنه يتوهم هذا الشخص الذي هاجمني ومن على شاكلته أنه هو من يمثل الهوية الإسلامية والعربية. يعني الحشوية احتكروا التاريخ والثقافة والرموز والأعلام، وحاولوا إقناع الناس بأن هذا هو الإسلام، وهذا هو التاريخ، وهذا هو يعني الأصل الذي ننتمي إليه. وهذه غلوطة، غلوطة كبيرة جدا. يعني من سمح لك أن تقصي تيارات كبيرة وعريضة وعلماء وأعلام وشيوخ ومؤلفات وتراث هائل جدا يختلف عن نظرتك أنت وتفسيراتك الخاصة؟ بأي حق تقصي تيارات الفلاسفة التي كانت هي الغالبة وهي القائدة وهي التي صنعت المجد الحقيقي للمسلمين؟ المعتزلة أول مذهب فكري مكتمل الأركان في تاريخ الإسلام، وظهر في القرن الثاني الهجري، أقرب مني ومنك لعصر الوحي ولعصر الإسلام، والمصادر بينهم يعني الوسائل بينهم وبين المصدر الأول قريبة جدا. كيف تقصي هذا التيار وتهمشه وتقصرنا فقط على شيوخك وأعلامك ورموزك وتقول بأن هؤلاء هم السلف الصالح والبقية مبتدعة وزنادقة وملحدين؟ بأي حق؟ هؤلاء الذين تختلف معهم وصل تأثيرهم إلى العالم، يعني ما زالوا إلى الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان يدرسون الفلاسفة المسلمين ويهتمون بأقوالهم وتراثهم ويعتنون به. وكان لهم هؤلاء يعني هذا الخط الفلسفي جهود كبيرة في توصيل رسالة الإسلام والدفاع عنه. أنا أحضرت شاهد من كتب الحشوية يعترفون فيه بأن المعتزلة كانوا أقوى من يتصدى للسهام الخارجية على الإسلام. وذكرت أيضا بأن أهل الكلام الذين يبدعهم الحشوية كان هدفهم من فلسفة الدين ومنطقته هو أن يقيموه على أسس أسس عقلية ومنطقية حتى تكون عقيدة المسلمين مساوية في القوة للفلسفات الوافدة. يعني عندما ترجمت كتب الفلاسفة اليونان وغيرهم إلى العربية، وجدت المسلمون أنهم يستندون إلى ثقافة بدائية وبسيطة وسطحية، ويعني لا يوجد فيها ذلك العمق الموجود في كتب الفلاسفة. فقام المتكلمون بجهد مشكور، يعني أقاموا هذا الدين على فلسفة وعلى منطق وعلى مبادئ عقلية حتى يكون قادرا على مواجهة هذه المعارف. وطبعا هذا هو رأي الفلاسفة، أن النظرية الدينية يعني الإسلام مبني في الأصل على قواعد فلسفية متينة. يعني الخطاب الديني في أسسه وجذوره وأصوله هو خطاب فلسفي، لكنه يعني النبي بلغته الاجتماعية وبخطابه المناسب لعقول الناس ظهر لنا كخطاب بسيط. وهذا هي يعني النقطة الجوهرية التي اختلف فيها الفلاسفة عن الحشوية، أنهم نظروا إلى الخطاب الديني، أقصد الفلاسفة، على أنه خطاب مبسط لحقائق فلسفية عميقة، تبسيط وتوضيح يناسب الجماهير، العقول العامة، لحقائق عميقة. لذلك هم يقولون بأنه يوجد في المستوى الباطن في كافة الأديان حقيقة مشتركة وتترجم، يعني حكمة مشتركة لكافة البشر، وكل نبي يترجمها إلى بحسب عقولهم ومفاهيمهم وأذواقهم وعاداتهم. لنقل مثلا أن أحدا ما قدم حكمة معينة وعنده 20 إنسان، 20 رسول لقوم مختلفين، كل واحد يتحدث بلغة مختلفة. الحكمة هي واحدة، الحكمة التي قدمها هذا الشخص واحدة، والرسل هم مترجمون لهذه الحكمة، كل واحد يتحدث بلغة قومه. إذن الفلاسفة يقولون بأن الدين في الأصل هو حكمة كونية تشترك فيها كافة الأديان، والرسول مترجم لهذه الحكمة بحسب عقول الناس ومفاهيمهم وأذواقهم، يقدم لهم نصا يتناسب مع عقولهم ويقودهم إلى ذات الحكمة، إلى الحكمة التي يشترك فيها كل الناس، وهي الحكمة. وقد تحدث المعتزلة وإخوان الصفا وغيرهم من الفلاسفة عن هذا الأمر، ورأوا بأن الأديان شيء واحد في حقيقتها، يعني في الجوهر، ومن الضروري أن يكون لكل فئة وقوم وجماعة من الناس يعني الشريعة تناسبهم وتحقق الحكمة بحسب عاداتهم وأذواقهم ومفاهيمهم. يعني هذه رؤية ومذهب موجود عند فلاسفة المسلمين وبعضهم. يعني فبأي حق تختزل أنت التاريخ والثقافة الشاشعة والحائلة في رموزك وأعلامك وشيوخك وتقنعنا بأن هذا هو الإسلام؟ ما لك حق. يعني أنا أيضا أنتمي إلى هذا التاريخ، يعني ابن سينا، الفارابي، الكندي، واصل بن عطاء، الجاحظ، يعني هؤلاء إلى من ينتمون؟ يعني من أي أمة خرجوا يعني هذه الشخصيات وهؤلاء العلماء الكبار؟ هم ينتمون إلى أمتي وإلى ثقافتي وإلى سلفي، فأنا أريد أن أحيي تراثهم، أحيي علومهم على الأقل من باب أن نعرف هذا الجزء المجهول والغائب. شيوخك يقولون عنهم مبتدعة وزنادقة، لا، أنا لا أراهم كذلك، أراهم باحثين عندهم معرفة تستحق أن نهتم بها ونقرأها. هذه هي الفكرة بكل اختصار، لا أستهدف لا الدين ولا الإسلام، وأعتبر نفسي صاحب مشروع إسلامي. يعني هذا الطرح الذي أقدمه أستمده من ثقافتي، من هويتي، من التاريخ الإسلامي. طبعا لا أرى مانع في الاستفادة من الآخرين، لكن أرى بأن الحلول الثقافية مشاكلنا الثقافية يجب أن تكون من داخل الدائرة. يعني نحن لدينا دائرة كبيرة جدا وهائلة وشاسعة، وفيها جزء كبير مهمش ومطمور، وهو الذي أحاول أن أحييه حتى نتصور الأمر من جميع الزوايا على الأقل. يعني أضعف الإيمان أن تكون لديك معرفة بالأشياء المختلفة عنك إذا لم تكن يعني تتبناها. هذا إذا لم يثبت لك أنهم هم الصح وأنت الغلط، أنهم هم الأذكى والأفهم والأنضج وأنت الساذج السطحي الغبي. يعني إذا عكسنا آراء الآخرين وأقوالهم على حقيقتها بدون تحريف وتزييف، سوف تتضح لك صورة مختلفة كما اتضحت لي. وهذا واجب تفرضه علي أمانتي العلمية.